ويزداد الذنب عظما والجرم إثما إن كانت الأذية والإضرار للصالحين والأخيار من المؤمنين والعلماء والمجاهدين. وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. رواه البخاري. قال ابن رجب رحمه الله: واعلم أن جميع المعاصي محاربة لله عز وجل. قال الحسن بن آدم: هل لك بمحاربة الله من طاقة؟ فإن من عصى الله فقد حاربه، لكن كلما كان الذنب أقبح كان أشد محاربة لله. ولهذا سمى الله تعالى أكلة الربا وقطاع الطريق محاربين لله تعالى ورسوله لعظم ظلمهم لعباده وسعيهم بالفساد في بلاده، وكذلك معاداة أوليائه، فإنه تعالى يتولى نصرة أوليائه ويحبهم ويؤيدهم، فمن عاداهم فقد عادى الله وحاربه. انتهى كلامه. فمن المخذول الذي يتصدى لحرب الله تعالى؟ وقد قال سبحانه: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. بيّن جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه يدفع السوء عن عباده الذين آمنوا به إيماناً حقاً ويكفيهم شر أهل السوء. قال ابن السعدي رحمه الله: هذا إخبار ووعد وبشارة من الله تعالى للذين آمنوا أن الله يدافع عنهم كل مكروه ويدفع عنهم كل شر بسبب إيمانهم من شر الكفار وشر وسوسة الشيطان وشرور أنفسهم وسيئات أعمالهم، ويحمل عنهم عند نزول المكاره ما لا يتحملون، فيخفف عنهم غاية التخفيف. كل مؤمن له من هذه المدافعة والفضيلة بحسب إيمانه، فمستقل ومستكثر. قال ابن القيم رحمه الله: والإيمان قول وعمل، فبحسب قوة الإيمان يكون الدفع، فإذا ضعف الدفع عنه فهو من نقص إيمانه. عباد الله، لقد بلغت عناية الشريعة المحمدية في منع أذى المؤمنين والتحذير من الإضرار بهم أن حرمت ما يؤدي إلى مضايقة المسلم في مشاعره. روى مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه. أي لأنه إذا بقي منفردا وتناجى من عداه أحزنه ذلك، إما لظنه احتقارهم إياه، وإما لأنه قد يقع في نفسه أنهم يتحدثون في مضرته. وفي رواية الترمذي: فإن ذلك يؤذي المؤمن والله يكره أذى المؤمن. بل رتبت الشريعة الجزاء بالجنة لمن أزال شوكة عن طريق المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق، فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم، فأدخل الجنة. رواه مسلم. أي فبسبب فعله ذلك أدخل الجنة مكافأة له على صنيعه. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وهذا الحديث دليل على أن من أزال عن المسلمين الأذى فله هذا الثواب العظيم في أمر حسي، فكيف بالأمر المعنوي؟ فبعض الناس أهل شر وبلاء وأفكار خبيثة وأخلاق سيئة يصدون الناس عن دين الله، فإزالة هؤلاء عن طريق المسلمين أفضل بكثير وأعظم أجراً عند الله. فإذا أزيل أذى هؤلاء، إذا كانوا أصحاب أفكار خبيثة سيئة يرد عليهم وتبطل أفكارهم، فإن لم يجد ذلك شيئاً قطعت أعناقهم. انتهى كلامه.